بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقلنا إن القرآن حين يعالج قضية حدثية، يعني حدثا يوجد والأحداث أغيار تمر وتنتهي، يريد الله أن يستبقي عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث، وإلا فالحدث حين يمر بعظاته وعبره وينتهي يكون ليست هناك فائدة. والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها متفتحة، فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط النصوص التي تتعرض لغزوة. السطحيون قد يقولون: ما الذي نقله من الكلام عن أحد إلى أن يتكلم في الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولا؟ القرآن لا يؤرخ لأحداث، وإنما يريد أن يستغل أحداث ليضع من فيها الأشياء التي تجعل الحدث له عمر وله طول، لأن كل حدث في الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث، والحدث له طول. زمن قد كده، ساعة، ساعتين، ليلة، أدي طول الحدث. الأحداث يريدها الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمني، ولها عرض يدلها الاتساع بعد أن كانت خط مستقيم بقت مساحة يخليها تشمل أشياء كتيرة. حدث يمشي واحد يبقى خط مستقيم، لا، عايزينه حاجات كتير، يبقى له مساحة، يبقى له عرض. خلاص، العرض ده يديله رقعة مساحية تاخد كثير من الأشياء، إنما برضه تنتهي مع الحدث. يوم عايز يديله كمان بعد ثالث وهو العمق في التاريخ. يبقى الحدث له حجم، الحدث ملوش طول بس يعني يفضل مع زمنه، لا، له عرض كمان يشع أشياء كثيرة، ومش ينتهي كده وخلاص، لا، يبقى العمق في التاريخ فيعطي عطاؤه كما نستفيد نحن الآن من عطاء هذا الحدث. يبقى الحدث له إيه؟ حدث له حجم، مش لا طول بس ولا عرض بس، وإنما له إيه؟ له حجم. وديا اللي بتخلي الناس تقف يقول لك ان صلة الرحم تطول العمر. ده العمر له حد زمني محدود، يقول لك صحيح له حد زمني محدود، اهو ده الخط المستقيم بتاعه. في واحد يعرض عمره، يعني بدل ما ينفع في مجال صغير يعمل في مجال ايه؟ واسع شوية، يبقى ادى لعمره ايه؟ مساحة، اداله عرض. في واحد تاني اقوى شوية في عمره، يوم يعمل ايه؟ يدي لعمره عمق. ازاي يدي له عمق؟ يعني يدي له البعد الثالث، بدل ما يعمل عمل بس مجرد حياته وينتهي، مهما كان واسعا رقعته واسعة، نقول له لا، ادي له يبقى بعد حياتك، يبقى بعد حياتك. ولذلك احنا قلنا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هي كلمة قالت مرة، انما زي الشجرة الايه؟ الطيبة بتعمل ايه؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كلمة طيبة واحد قالها خلاص انتهت، خلاص، وبعد ذلك ترسخ في اذن من يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة. كل ما يعمل حاجة ناتجة من الكلمة دي تدي لمين؟ يبقى كأن اللي قال الكلمة ومات لسه عايش ولا مش لسه عايش؟ يبقى عمره طال ولا ما طالش؟ يفضل عمره ايه؟ طويل. إذن فالآثار التي تحدث من الإنسان مش معناها تطول العمر يعني تديله زمن لأن العمر محدود ده أجل. نقول له لا، واحد بيديله عرض وواحد بيديله إيه؟ عمق، ويظل العطاء منه موصولا إلى أن تقوم الساعة، فكأنه أعطى لنفسه عمرا خالدا. فالحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ المسألة اللي حدثت أول مخالفة كانت سببا مش في الهزيمة، خلينا نقول في عدم إتمام النصر، لأنهم بدأوا منتصرين ولا لا؟ ما تمش النصر ليه؟ لأن حصلت مخالفة. طب المخالفة دوافعها إيه؟ ساعة ما شافوا الغنائم، إذن دوافعها طلب المال من غير وجه مشروع. ليه من غير؟ لأن النبي قال لهم اوعوا تبرحوا أماكنكم، فمبارحة المكان أصبحت غير مشروعة، فتطلع النفس إلى شيء في غير الأمر لرسول الله يعتبر غير مشروع. إيه اللي خليه؟ المال. طب ما هي الربا هي كده؟ أراد أن يستغل سخونة الحدث والأثر الذي نشأ من الحدث في إن المسلمين لم يتم إيه؟ نصرهم وتعبهم. التعب ده جاي من ايه؟ من ان شوية احبوا المال الزائد من غير وجهه المشروع. يبقى دي مناسبة ان نسقط اية الربا هنا ولا لا؟ تبقى مناسبة ان اية الربا تيجي في الايه؟ في المكان ده، وتستغل الحادثة بحرارتها وبسخونتها وبآثرها السيئة، علشان نقول يا سلام كأننا لما نعمل العملية دي برضو تجينا اثر، نقول له تيجي اثر وشر من هذه الاثر. احنا كنا زمان قلنا في آية في قول الله سبحانه وتعالى ايوه حافظوا على الصلاة، ان كنت فاكرين قلنا ربما السطح يقول الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم على الطلاق، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه آية، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده ايه عقدة النكاح. الله، وبعدين يروح سايب للطلاق وجاي ايه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبعدين يرجع تاني والذين يتوفون منكم الله ويذرون الله بيتكلم في الاسرة بيتكلم في الطلاق وبيتكلم عن الوفاة ومش عارف ايه والكلام، وبعدين يسقط آية ايه آية الصلاة، عشان يبين لك ان المنهج الاسلامي منهج متكامل. اوعى تقول ان الطلاق غير الصلاة غير العملية، ابدا كل منهج ايه متكامل، ولانه يريد ان ينبهنا الى ان الطلاق والعملية دي بتأتي والنفس فيها غضب، وتأتي والزوج والزوجة واهل الزوج واهل الزوجة في ايه؟ في قدر. يقول لهم لو كنتوا بتفهمهم كانت الامور اللي تحزبكوا ده ايه وتعملهم، لو فزعتم الى الصلاة لحلها الله. ساعة ما تكون كده متضايق ومش عارف قوم اتوضأ كده اهو، لان النبي علمنا كان اذا حزبه امر قام ايه. فساعة ما تلاقي الجو بقى مشحون بين الزوج والزوجة واهل الزوجة واهل مش عارف ايه، طب خلي واحد كده الخلاف بقى كده، وبعدين يقول لهم طيب طيب طيب المسألة بقت اكتر من ايه من حيالنا، اما نقوم لربنا كلنا نقفله كده ويقوم يتوضى كده وبتاع وحاجات زي دي، ويروح يصلي ركعتين ويهدى كده ومش عارف ايه. انا اتحدى ان لا يوجد الله له حلا لمشكلته. اذن جابها ليه هنا؟ علشان نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ليه؟ لان محافظتكم عليها هي اللي هتنهي ايه تنهي الخلافات دي كلها، انما ربنا بيتخلى عنكم لانكم في ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم قلب تلهيكم بيلهيكم الضيق والشدة عن مين؟ عن الصلاة. ده انت احوج ما تكون الى الصلاة وانت في الضيق والشدة، انت احوج ما تكون اليها في هذا الوقت. كيف تقول شغلت والقرف اللي شايفه وما تقول له الله؟ ده ادعى انك انت كنت تروح لمين؟ تروح لربك. ده اللي العيال بيخنقوه بيروح لمين؟ بيروح لابوه يقول له الحكايه كت كت كت. فكذلك انت زوجتك عملت اهل زوجتك الدنيا قامت اتربشت كلها، الله يعمل ايه؟ حافظوا على الصلاه. كان كلمه حافظوا على الصلاه دي جاءت مطرحها ولا لا؟ جاءت مطرحها. اهي برضو ايه الربا جاءت مطرحها، وخصوصا كان متكلم عن الربا اولا، يوم ينتهز الحدث بقى وسخونة الحدث ويقول اسقط ضيا، علشان يعرف الناس ان كل من يريد مالا زائدا عن غير ما شرع الله هتجي منه البلوى على نفسه وعلى مين؟ لان هي البلوى خصت بغير الرماه ولا جات للرماه ايضا. خلاص،

مش بس هتاخد فلاح بس، ده ما خدتش دي هتروح للايه؟ للنار. يبقى في حاجتين، سلب مضرة وايجاب منفعة. سلب مضرة وايجاب ايه؟ يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ في حاجتين اتنين. ولذلك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، ده هو لما يزحزح على النار ويبقى لا في جنة ولا في نار يبقى كويس. طب ما بالك اذا زحزح عن النار ودخل الجنة، يبقى حاجتين ولا لا؟ وهذا السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ساعة الصراط هيورينا النار، نشوفها نمر عليها كده. ليه؟ عشان يعرف كيف نجانا الايمان من هذه، كيف نجانا الايمان من هذه. والوسيلة ليه دي نعمل ايه عشان نفلح وعشان نتقي النار؟ قال لك منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله، واطيعوا الله وايه والرسول لعلكم ترحمون. كلمة ترحمون، قلنا الرحمة ألا يوقعك في المتعبة، الشفاء أن تقع في المتعبة ثم تزول عنك. المنهج لو أخذناه من الأول نبقى إيه؟ ذلك وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. شفاء للذنب اللي تورطنا فيه، يجي يقول له العلاج إيه؟ ورحمة إذا خدنا المنهج من الأول ما يجيش لنا إيه؟ أي إيه متاعب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. احنا قلنا السرعة زمان مقابلها العجلة، يمكن تكونوا فاكرين السرعة هي التقدم فيما ينبغي. معنى السرعة يعني ايه؟ تتقدم فيما ايه؟ فيما ينبغي. ومعنى تتقدم فيما ينبغي تجعل الحدث ياخد زمن اقل. يعني مثلا من هنا للإسكندرية كذا اسرع، يعني بدل ما بتاخد منك 3 ساعات في السيارة اسرع عشان تاخد منك ايه؟ مثلا ساعتين. ده كلام عالي. يبقى السرعة التقدم فيما ايه ينبغي. محمودة ولا مش محمودة؟ ضدها ايه؟ قلنا الابطاء. ضدها السرعة محمودة والابطاء مذموم، لان دي تقدم فيما ينبغي. لكن العجلة تقدم فيما لا ينبغي، ومقابلها التأني. والتأني ممدوح ولا لا؟ يبقى السرعة محمودة ومقابلها الابطاء مذموم، والعجلة مذمومة ومقابلها التأني ممدوح. في العجلات الايه؟ الندم. نعم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. كلمة سارعوا دي معناها خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة، لأنك أنت ما أنتش عارف هتبقى في الدنيا قد إيه. أوعى تأجل عمل من عمل الدين ولا عمل من عمل الخير، لأنك أنت ما أنتش عارف أتبقى له أم لا. يبقى انتهز فرصة حياتك وخد ايه؟ وخد المغفرة وخد الايه؟ وخد الجنة. ده المعنى اللي بيجي فيه الاثر الشائع، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الناس بتفهمها فهم كده ايه؟ يعني يؤدي مطلوباتهم النفسية. قال يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، كتل الدنيا عندك عشان تقضيك لحد القيامة. هما بياخدوها على هو كده. يقول لك ما فاتك من امر الدنيا اليوم فاعتبر انك هتعيش طويل او تاخده بكره، اللي يفوتك النهارده يمكن تاخده بكره. انما امر الاخره عجل به. امر الاخره اعمل لاخرتك كانك تموت ايه؟ يبقى عجله. وامر الدنيا ما تحققش كده، يعني كده كانك اللي ما تحققش النهارده يا سيدي يتحقق ايه؟ يتحقق بكره. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. طب العرض ده احنا عارفين ان المساحات زي ما قلنا لها طول وايه؟ لان اللي طوله زي عرضه بيبقى مربع مش كده؟ انما اللي عرضه اقل من طوله يبقى ايه؟ مستطيل. والعرض اقل البعدين، والسماوات والأرض اوسع ما نراه. فكأنه شبه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه هو السماوات والأرض مرحومة ببعضها. يبقى إدانا إيه؟ أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماوات. قال لك أهو أوسع حاجة ده إيه؟ أوسع حاجة دي هي العرض بس، والعرض أقل من الطول. فإذا كان عرضها أوسع ما تعرف يبقى طولها إيه؟ حد لا تعرف. واحد يجي يقول لك طب اذا عرضها السماء والارض يبقى طولها فين بقى؟ ام قال لك هي السماء والارض دي كل الكون يا اخي؟ ده بيقول وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسيه ايه؟ السماء والارض. ما السماوات والارض وما الا كحلقه القاها ملك في فلا. وايه دي من ملك الله؟ واعدت لمين؟ للمتقين. اعدت يعني ايه؟ يعني لسه مش هنعملها لك، مساله انتهينا منها. ولذلك يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: عرضت علي الجنه ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. ليه؟ قال لك لان الاخبار بالحدث ايوجد او لا يوجد، ولكن الوجود للحدث ينفي ان لا يوجد. فلما يقول اعدت يعني معناها امر انتهينا ايه؟ انتهينا منه. احنا مش هناخد خامات من الدنيا وهنستنى لما ترتقي الدنيا عندكم ونبقى ناخد مما ارتقيتم اليه وسائل نعد بقى الجنة؟ لا، ده احنا هنجيب فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبنعدها كلها بالكل. لما يقولك اعدت تبقى مسألة ايه؟ مسألة مفروغ منها. وما دام مسألة مفروغ منها يبقى المصير إليها مفروغ منه، أو إلى مقابلها، أو إيه؟ إلى مقابلها. أعدت للمتقين اللي هم من بقى؟ شوفوا برضو المناسبة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. متقين الكاظم، بعض سمات المتقين الكاظمين الغيظ، لان برضو المعركة هتدينا الصورة دي. لان هيجي في المعركة ان حمزة وهو سيد الشهداء عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، وليته قتل فقط ولكنه مثل به واخذ بضع منه كما قلنا، وهو الكبد فلاكته هند مثل ولا لا؟ دي تحفظ ولا ما تحفظش؟ امر زائد عن قتله. يبقى معناها دي ايه؟ معناها ضخ. ولذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزه وقال انه اخذت الكبد بتاعه، قال هل ده مضغتها؟ قالوا لا، لفظتها يعني طلعتها، جعلها الله عصيه عليه. قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزه في النار، كانها هي هتروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا، وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزه النار يبقى بعضه حمزه دخل ايه؟ يبقى لازم ربها يخلي نفسها تغم عليها ايه؟ وترفض. دي مساله يا اخي، مساله فظيعه، مساله صعبه. وبعد ذلك النبي شبهها ان افظع ما لقيت اللي هو مقتل مين؟ مقتل حمزه وبهذا الشكل. وبعد ذلك بيقول لئن اظفرني الله بهم لاقتلن به 70. اهي جت كظم الغيظ هنا بقى، ياخد ذروة الحدث وقمته في رسول الله وفي احب شيء اليه وفي اكثر شيء غاضب، خدت بالك؟ وبعدين لا يقول له ما يوافقوش، يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد، لان الانفعال من الاغيار، الانفعال من الاغيار. وده رسوله قال وإن عاقبتم فإيه؟ فعاقبوا بمثل. يبقى تيجي كظم الغيظ ولا ما تجيش؟ يبقى لازم تيجي. هنا يوم يستغلها في الرفع وفي حدث أحد، وبعد ذلك إيش؟ وجهها قضية، قضية عامة لتكون في السلم كما كانت في إيه؟ ولتكون مع الناس دون رسول الله، لأنها كانت مع مين؟ كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ، احنا قلنا ان كل الامور المعنوية مأخوذة من الحسيات. اصل الكظم ان تملأ القربة، عارفين القرب كان زمان شيلها السقل، كانت وعاء نقل الماء عند العرب، جلد ويطبخوه كويس ويعملوا له، اذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها اي ربط ربطا ايه؟ محكم، بحيث اللي فيها ما يطفوش. ده اسمه ايه؟

اللي يسئ إليهم خلاص بقى عدوه. لا افهم، ده جعل الله في جانبك، جعل الله في جانبك، وما دام جعل الله في جانبك الذي نالك من إيذائه أكثر مما سلبك إيذائه، يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله إيه؟ وتديله حسنة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفاحشة هي الذنب الفظيع. هل معنى إن الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني فاعتبرها تمثل الاثنين، كبيرة من الكبائر لمن أشار بأن ينزلوا، وصغيرة لمن حرض على أن ينزل مثلا. يبقى مناسب ولا لا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. خد بالك هنا أن كلمة ذكروا الله كأنه لا يفعل الفاحشة ولا يظلم نفسه إلا من نسي الله. طب إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يبقى معنى ذلك إيه؟ إنه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكره. إحنا قلنا برضه أن الذي يجرئ الإنسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلا أمامه، ولو تصور هذا لم تنع عن الماء. والذي يهمل في الطاعة برضو لم يذكر الله وعطاءه للمتقين ومثبته، ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن الماء. ذكروا الله، وما دام ذكروا الله يبقى يستغفر لدم. الفحشة اختلفوا فيها هي ايه؟ قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها، وما دون الفاحشة يبقى ذا صغيرة. لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما تقولش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، وإلا الصغير والصغير يعمل ايه؟ طيب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وأبقيت على نفسك عذابا خالدا، يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ طب مدام اللي فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم، مول كان والذين ظلموا أنفسهم وتنتهي المسألة. أم قال لك لا، فعل الفاحشة غير ظلم نفسه، لأنه إذا فعل الفاحشة يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولو عاجلة، إنما اللي ظلم نفسه أن يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع، ولا يعود عليه شيء. الذي يشهد الزور مثلا، هو حقق لنفسه النفع ولا حقق لصاحب للمشهود له النفع؟ يبقى ظلم نفسه، لا ادالها حاجة عاجلة ولا نفذها من الايه؟ من عذاب الآخرة. يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ انما قد يفعل ذنبا من الذنوب فيفيد نفسه، ما يبقاش ادالها بعض الحق في الدنيا، استمتع في الدنيا بحاجة. انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا معنى ذلك يشرحه قولهم ايه علشان يدين الصورة دي. يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دينك بدنياك، لكن هتاخد دنيا ولا ما تاخدش؟ اهي امدها قليل صحيح، انما اتمتعت شوية ولا ما اتمتعتش؟ ولذلك لم ينهي الله عن الدنيا المتاع، بس قال هو متاع قليل، مش كده ولا لا؟ يبقى باع دينه بايه؟ يبقى اخذ بعض المتاع وان كان قليلا. طب والذي باع دينه بدنيا غيره، يبقى ما اخذش حاجة ابدا، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش؟ يبقى ظلم نفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لأن معنى الذنب يعني إيه؟ مخالفة لتوجيه منهج، أمر ولا عملت، نهي وعملت، هو ده يبقى اسمه الإيه؟ الذنب. وإحنا قلنا لا يسمى ذنبا إلا إن عرض لنا الحق الذنوب، وقال دي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب، ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقودة على إن هو يبقى يعتبر دي ذنب، لا لازم يعرفني. ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعية يعني التقنين البشري يجي يقول لك ايه؟ لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم.